أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. لأننا نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة، وقد مر أنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب، وأن ثبوت حكمه في حق من تأخر إنما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكل. كان الكلام في العبارة التي نقلها الشيخ قدس سره الشريف عن صاحب المعالم. في الأمس بينا بأن صاحب المعالم قال: لا يقال بأنه لماذا تقولون نحن نرجع إلى دليل الانسداد ونثبت حجية ظواهر الكتاب من باب الظن المطلق، فإن انسداد باب العلم في غير الضروريات من الأحكام ليس مؤديا إلى قولنا بأن كل ظاهر حجة من باب الظن المطلق، لأن صاحب المعالم كان يريد أن يثبت هذه الحقيقة، وهو أنه لما امتد علينا العلم في غير الضروريات من الأحكام إذن مطلق الظن يكون حجة، سواء كان ظنا حاصلا من الكتاب أو ظنا حاصلا من غير الكتاب. المستشكل الخاص قال له: لا، افترضوا أنه انسد علينا العلم، افترضوا أنه انسد علينا باب العلم في غير الضروريات من الأحكام، ولكن لماذا ينسد علينا باب العلمي؟ فظواهر القرآن حجة من باب الظن الخاص، فإذا كانت ظواهر القرآن حجة من باب الظن الخاص إذن لا تصل النوبة إلى مطلق حجية مطلق الظن. هذا هو ذكره بالأمس المستشكل، من أنه لا تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن، لأنه حتى لو سلمنا معكم أن باب العلم منسد في غير الضروريات من الأحكام فيوجد عندنا ظواهر القرآن وهي حجة من باب الظن الخاص. هذا هو الإشكال. صاحب المعالم يقول: لا يقال هكذا، هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأنه يقول: قد ثبت في محله أن القرآن هو حجة للمشافهين به، وهذا هو محل الشاهد الذي ذكر الشيخ كلاما يحتمل فيه التفصيل المتقدم. أليس قال الشيخ أن لك لصاحب المعالم كلاما يحتمل فيه التفصيل المتقدم، وهو تفصيل المحقق القمي؟ هذا محل الشاهد فيه، حيث قال المحقق القمي: أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشابهة مشافهة. قب إذا كانت أحكام الكتاب من قبيل خطاب المشافهة إذن ظواهرها حجة بالنسبة لمن من باب الظن الخاص؟ حجة للمقصودين بالإفهام، للمشافهين بها، وأما نحن غير المشافهين غير المقصودين بالإفهام فظواهر الكتاب ليست بالنسبة إلينا حجة من باب الظن الخاص. نعم، لقانون اشتراك التكليف وللإجماع القائم تكون ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا حجة. التفتوا جيدا، تكون ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا حجة، ولكنه حجة لأننا مقصودون بالخطاب، أو لأن قاعدة الاشتراك تقول كذلك. يقول: لأن قاعدة الاشتراك تقول كذلك، الإجماع قام على الحجية، لا أننا نحن من المخاطبين بالقرآن، من المشافهين بالقرآن. خب إذا كان الأمر كذلك يأتي هذا الاحتمال، وهو أنه لعل المخاطبين المشافهين بالقرآن كانت لهم قرائن، وتلك القرائن قد ضاعت علينا، فالظهور بالنسبة إليهم حجة والظهور بالنسبة إلينا ماذا؟ ليس بحجة. خب إذا انسد علينا باب العلم كما هو واضح، وانسد علينا باب العلم أيضا، لأن باب العلم وهو ظواهر القرآن مختص بالمشافهين، إذا نرجع إلى ماذا؟ إلى أن مطلق الظن حجة، فلا فرق بين ظواهر القرآن وغير ظواهر القرآن، فلا يتم كلام المستدل فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل. نقول نعدل إلى ظواهر غير القرآن، ظواهر القرآن وغير ظواهر القرآن، بعد تكون بالنسبة إلينا سواء بناء على نظرية انسداد باب العلم والعلمي معا. إذن يظهر من هذا الكلام محل الشاهد ما ذكرنا، يظهر من هذا الكلام أن صاحب المعالم يرى ماذا؟ يرى التفصيل المتقدم من المحقق القمي، حيث أن المحقق القمي قال ظواهر الكتاب ليست حجة بالنسبة إلى غير المشافهين غير المقصودين بالإفهام، وهو اعتمد على هذا التفصيل لبيان لإثبات انسداد باب العلم والعلمي، وأن كل ظن حجة سواء كان صادرا من الكتاب ظاهرا من الكتاب أو مستفادا من غير الكتاب. لا يقال، بالأمس بينا ما هو الذي يقال، لا يقال لأننا نقول، ماذا تقول يا صاحب المعالم؟ أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة. قد نتيجة ماذا؟ قال وقد مر أنه مخصوص بالموجودين، مر يعني مر في كتاب المعالم، وقد مر أنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب. خب شامل لغير المقصودين بالإفهام بغير المشافهين، يقول نعم، وأن ثبوت حكمه في حق من تأخر من المشافهة إنما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين المشافهين وغير المشافهين، بين المخاطبين وغير المخاطبين، بين من قصد بالإفهام وغير من قصد بالإفهام. إذا كان الأمر كذلك، يعني نحن لسنا من المشافهين بالقرآن، وحينئذ فمن الجائز، يعني من المحتمل، مو الجائز يعني في جواز الحرمة في مقابل الحرمة، وحينئذ فمن الجائز يعني من المحتمل أن يكون قد اقترنا ببعض تلك الظواهر ظواهر القرآن ما يدلهم على إرادة خلاف ظواهرها، وقد ضاعت علينا. إذن بعد تلك الظواهر حتى بمقتضى قاعدة الاشتراك ماذا؟ ليست بحجة بالنسبة إلينا. فإذن ينسد علينا باب العلم كما هو واضح، وباب العلم أيضا. إن قلت يا صاحب المعالم أنت فقط احتملت، قلت من الجائز معنى من المحتمل، توجد قرينة، وهذا الاحتمال يرد بأصالة ماذا؟ عدم القرينة. مرة تدعي وجود العلم الإجمالي بوجود قرائن ضاعت علينا، العلم يكون منجز، ومرة تدعي احتمال والاحتمال منفي بأصالة عدم القرينة. يقول لا، أساسا نحن نجد ما يؤيد هذا الاحتمال الذي ذكرناه أن كثيرا من ظواهر القرآن نجد أن هناك إجماع في بعض ظواهرها على خلافها. طب هذا الإجماع منشأه ماذا؟ منشأه أن هؤلاء وصلوا إلى قرينة تدلهم على خلاف ظاهر القرآن ولم تصل إليه، وصل إلينا الإجماع ولكن لم تصل إلينا ماذا؟ تلك القرينة. فهذا كاشف، وإلا هؤلاء المجموعين لا يجمعون جزافا، لابد أنه وصلت إليهم قرينة على خلاف ظاهر القرآن وعملوا بالقرينة على خلاف ظاهر القرآن ولم تصل إلينا. إذن تبين أن لظواهر القرآن كانت هناك قرائن على خلاف المراد من الظواهر ووصلت إليهم ولم تصل إلينا، فلعل إذن كل ظواهر القرآن من هذا القبيل أنما كانت حجة بالنسبة إليه لعلمهم بالقرائن المخالفة لها، أما ليست حجة بالنسبة إلينا لأنه ضاعت علينا تلك القرائن. فلهذا يقول وحينئذ فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدل على إرادة خلافها، فإن قلت شيخنا هذا احتمال، يقول لا، هذا الاحتمال نؤيده لك بهذا، وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع، ونحو الإجماع في السنة المتواترة. فيحتمل إذا كان هذا واردا، إذن يحتمل أن المولى إذا أردنا أن نعمل بظواهر القرآن، بعد ظواهر القرآن لا هي مقطوعة بالنسبة إلينا ولا هي مظنونة بالظن الخاص، وإنما هي مظنونة ماذا؟ بالظن المطلق. فإذا صارت مظنونة بالظن المطلق، إذن لا فرق بين ظواهر القرآن وغير ظواهر القرآن. قال ونحو يحتمل الاعتماد في تعريفنا، يعني في مقام معرفتنا لسائر الظواهر الأخرى، تعريفنا يعني في مقام معرفتنا، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا يعني لمعرفتنا لسائر الظواهر، يحتمل الاعتماد على ماذا الشارع قال؟ على الإمارات المفيدة للظن القوي، ومن تلك الإمارات خبر الواحد من جملتها، أي من جملة تلك الإمارات. إذن لا تقول لنا نحن نرجع إلى ظاهر القرآن وظاهر القرآن حجة إلينا بالخصوص، بل لا بد أن ترجعوا ماذا؟ إلى خبر الواحد أو غير خبر الواحد. ومع قيام هذا الاحتمال الذي ذكرناه واحتملناه، فلهذا قلنا فمن الجائز يعني من المحتمل، ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم، بل وينفى الظن الخاص بالحكم، أن ذلك ماذا؟ تتم نتيجة الانسداد التي نريدها، ويستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غير ظاهر الكتاب بالنظر إلى إناطة التكليف به، أي بذلك الظن. فمطلق الظن يكون حجة سواء كان ظنا مستفاد من الكتاب أو من غير الكتاب. لماذا يستوي؟ لابتناء الفرق بينهما. وإن قلت لا نحن نفرق بين الظاهر الحاصل من الكتاب، عفوا الظن الحاصل من الكتاب والظن الحاصل من غير الكتاب، يقول التفريق بين هذين النوعين من الظن لابد أن نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن نقول أن ظاهر الكتاب حجة بالنسبة إلينا كما هو حجة بالنسبة للمشافهين، وقد تبين خلافه. واضح؟ أن نقول أن ظاهر الكتاب حجة بالنسبة إلينا كما هو حجة بالنسبة إلى المخاطب، عند ذلك يكون الظن المستفاد من الكتاب مقدما على الظن المستفاد من غير الكتاب. يقول وقد تبين أن لسنا كذلك، لسنا من المشافهين بالكتاب. هذا أولا. إن قلت قاعدة الاشتراك والإجماع، يقول قاعدة الاشتراك والإجماع مختصة بما إذا لم يقم ماذا؟ دليل على الخلاف، والمفروض أنه وجد دليل على الخلاف، وهو أن ظواهر الآيات محتفة بالقرائن، وهذه القرائن ضاعت علينا. إذا قاعدة الاشتراك لا يمكن إجراؤها في المقام، فإذا الظن المطلق يكون حجة ولا فرق بين ظواهر الكتاب وغير ظواهر الكتاب، الظن الحاصل من ظاهر الكتاب والظن الحاصل من غير ظاهر الكتاب. قال ويستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غير الظن من غير هذا الظاهر بالنظر إلى إناطة التكليف بذلك الظن. لماذا؟ لابتناء الفرق بينهما، يعني الظن الحاصل من ظاهر الكتاب والظن الحاصل من غير ظاهر الكتاب، لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجها إلينا وقد تبين خلافه كما بينا لكم. هذا أولا. فإن قلت قاعدة الاشتراك والإجماع، يقول قاعدة الاشتراك والإجماع إنما تجري إذا لم توجد هناك قرينة على الخلاف، والمفروض أنه توجد هناك قرينة على الخلاف. ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب، ولظهور ذلك الاختصاص بأي شيء؟ بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظان. إذا نحن لا يمكننا أن نجري أن نستفيد من ظاهر الكتاب. وآخر المستدل كان يقول: فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل. فقلنا الدليل قام على أنه الإجماع غير واردين، وقاعدة الاشتراك غير واردتين. إذا ملخص ما تقدم هو أن الظاهر من عبارة صاحب المعالم أنه يفصل بين من قصد بالإفهام ومن لم يقصد بالإفهام. خب الجواب ماذا؟ الجواب ما تقدم بعد الشيخ لا يطيل المقام. يقول الجواب هو الجواب ما أشرنا به، ما أجبنا به المحقق صاحب القوانين يجاب به صاحب المعالم. بل قال: ولا يخفى أن في كلامه قدس سره على إجماله. فستضح واقعا أن الكلام كان مجملا، لأنه لم يتضح من كلام صاحب المعالم. يريد أن يقول أنه إذا كان المراد قطعيا فهو حجة للمخاطب، أم وإذا كان الظهور ظنيا فهو ماذا؟ فهو ليس بحجة. أشكل الذي هو يريد أن يقول بأن الكشف عن المراد إذا كان قطعي للمخاطب فهو حجة، أما إذا لم يكن قطعي فليس بحجة. هشكل يقول، أو يريد أن يقول أن الظهور، أن نقول باعتبار قال ينفى القاطع بعد ما أضاف إليه ماذا؟ والظن. قال إذن ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القاطع، يعني أن غير المشافة لا يحصل له قطع، مع أنه قد يحصل له ظن. يريد هذا أن يقوله. يقول إذا كان هناك قطع لغير المشافة فهو حجة، أما إذا لم يكن قطع فهو ليس بحجة. هالشكل يريد يبين، هذا التفصيل يريد يبينه، أو يريد أن يبين بأنه الظهور المفيد للظن هو حجة للمخاطب وغير حجة ماذا؟ لغير المخاطب. يقول على إجماله، وهذا الإجمال صار سببا في اشتباه المراد منه كما يظهر من المحشين. على إجماله واشتباه المراد منه كما يظهر للمحشين، بغض النظر عن هذا، ولا يخفى أن في كلامه مواقع للنظر والتأمل، ولا أقل الوجهين المتقدمين في مناقشة المحقق القمي. هذا تمام الكلام في التفصيل الثاني. في المسألة، في مسألة حجية الظهور، توجد لعله أقوال ثمانية. القول الأول وهو حجية الظهور مطلقا، هذا الإطلاق بإزاء التفصيل الأول والتفصيل الثاني والتفصيلات الخمسة التي سنذكرها بعد ذلك. هذا هو القول الأول. القول الثاني التفصيل المتقدم عن بعض الإخباريين. القول الثالث التفصيل المتقدم من صاحب القوانين. القول الثالث، القول الرابع، ما هو؟ هو التفصيل بين أن الظاهرة إن أفاد الظن الشخصي للسامع فهو حجة، وإن لم يفد الظن الشخصي فهو ليس بحجة. الإخوة يتذكرون في أول تفصيل المحقق صاحب القوانين ماذا قلنا؟ قلنا أن الظهور يكفي أن يفيدنا الظن النوعي، سواء حصل ظن لشخص من هذا الظهور أو لم يحصل، لزيد حصل له ظن شخصي أو لم يحصل، المهم هذا الظهور لو ألقيناه إلى العموم إلى العرف نوعا يحصل لهم الظن به بالمراد أو لا يحصل لهم الظن بالمراد. إن حصل لهم الظن بالمراد نوعا فهو حجة، سواء حصل الظن الشخصي لزيد أو لم يحصل له. الآن أن ألقي كلام هنا، الإخوة الجالسون هنا يفهمون من هذا الكلام، يظنون من هذا الظهور أو يحصلون على المراد ظنا في الأعم الأغلب. فس واحد منهم أو اثنين منهم تقول ماذا؟ لم يحصل لي هذا الظهر، فهل هذا الظهور حجة مطلقا أو أنه نفصل؟ في التفصيل الرابع نريد أن نفصل. أنه في كل مورد حصل من ظهور الكلام ظن شخصي بالمراد فهو الحجة، وما لم يحصل من الظهور ظن شخصي بالمراد فليس بحجة. هذا هو التفصيل الثالث. التفصيل الرابع التفصيل الخامس، وهو أنه خامس للرابع الرابع ظاهر الرابع عفوا التفصيل الرابع التفصيل الرابع وهو أنه أن الظهور يبقى مفيدا للظن النوعي وأنه حجة، ولكن بشرط أن لا يكون هناك ظن غير معتبر على خلافه. لماذا غير معتبر تقولون؟ باعتبار أنه إذا كان هناك ظن معتبر على خلافه ويدخل في باب التحرر، ظن يقول بأنه صلي معتبر وظن يقول لا تصلي وهو معتبر، هذا خارج عن محل الكلام داخل في باب التحارم ولا إشكال ولا شبهة فيه. وإنما الكلام لو قلنا أن الشهرة ليست بحجة كما سيأتي بيانه، لو قلنا أن الإجماع المنقول ليس بحجة كما سيأتي بيانه، خب الإجماع المنقول يوجب الظن أو لا يوجب الظن؟ قالوا في محله أن الإجماع المنقول خب لا يقل عن خبر الوحي، إنه لا أقل واحد ينقل هذا الإجماع المنقول لا يقل عن خبر الواحد، وخبر الواحد يفيد ظنا أو لا يفيد ظنا؟ يفيد ظنا. لو قلنا التفصيل الرابع يريد أن يقول القائل أن الظاهر يفيد الظن النوعي بالمراد ويكون هذا الظهور حجة ما لم يكن هناك ظن غير معتبر على خلافه، فإن وجد هناك ظن غير معتبر على خلافه فلا يكون مثل هذا الظهور حجة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في قبال هذين التفصيلين يقول لا إشكال في أن هذين التفصيلين غير تامين لما تقدم من إجماع أهل اللسان وإجماع العلماء وسيرة أصحاب الأئمة من أنهم يعملون بالظهور مطلقا سواء أفاد الظن الشخصي أو لم يفيد، سواء كان هناك ظن غير معتبر على خلافه أو لم يكن. قال ثم إنك قد عرفت أن مناط الحجية والاعتبار في دلالة الألفاظ، المناط وماذا؟ هو الظهور العرفي من الكلام، وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى. فسنقول يحمل عرفا على ذلك المعنى لا مو بشرط أن يكون مستعملا في المعنى الحقيقي، لو كان مستعملا في المعنى المجازي ولكن كان محتفا بالقرائن المقالية أو الحالية، بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقامية المختلفة بالكلام. إذن فلا فرق بين إفادة الظهور الظن بالمراد يعني الظن الشخصي وعدم إفادة الظهور الظن بالمراد يعني الظن الشخصي، هذا في قبال التفصيل الثالث. ولا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه وعدم وجوده، هذا في قبال التفصيل الرابع. ما هو دليلك سيد شيخنا؟ قال لأن ما ذكرنا من الحجة وهو إجماع أهل اللسان والعلماء وسيرة أصحاب الأئمة، لأن ما ذكرنا من الحجة على العمل بالظهورات العرفية جار في جميع الصور مذكورة ولا مجال لهذا التفصيل. وما ربما يظهر من العلماء، هذا إشارة إلى التفصيل الرابع، يقول أن جملة من العلماء إذا كان لهم ظهور له ظن نوعي بالمراد ولكن كان هناك ظن غير معتبر على خلافه، فإنهم إما أن يتوقفون بالعمل بالظهور الأول وإما أنهم يسقطون الظهور الأول. إن توقفوا عن العمل فيرجعون إلى الاحتياط، وإن أسقطوا الظهور الأول فيرجعون ماذا؟ إلى الأصول العملية. وما ربما يقبلين لا، وإذا كان مجرى أصل عملي براءة آخر يعملون بالبراءة. واحدة منها احتياط، واحدة منها براءة، واحدة منها استصحاب. فلو كان مقتضى الاستصحاب ماذا؟ عدم ثبوت التكليف. إذا توقفوا يعني معناه أنهم لم ينتقلوا إلى الأصول العملية، فلا بد أن يعملوا بالاحتياط بين هذا الظهور الأول وبين ذلك الظن غير المعتبر على خلافه، لأنه لم يتساقط هذا النوع، نحن لا نعلم الحكم الواقعي ويدور بين هذين، فإذا لا بد أن نحتاط. أما إذا أسقطنا هذا الظهور العرفي الأول لأنه قام ظن غير معتبر على خلافه، إذا معناه أنه لا يوجد عندنا حجية على هذا الظهور. إذا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصول العملية. شيخنا احنا بحثنا في ان الشك في اصل التهيئ، انا بدي اقول بانه الرجوع الى الاصول العمليه يلزم ان يكون العمل بالاحتياط، لو قد يكون العمل بالبراءه وقد يكون بالاستصحاب. في لو توقفوا العمل بالاحتياط جزما تعينا، اما لو اسقطوا اذا لا دليل عندهم، فاذا لم يكن عندهم دليل وين يرجعون؟ الى الاصول العمليه. اصول العمليه مثل ما تفضلوا كم وحده ومنها البراءه، فقد يعملون بالبراءة. ذات الوقت يفصلون أن الشك في التكليف، أن الشك في الامتثال في المكلف به أو في التكليف. وما ربما يظهر من العلماء من التوقف في العمل بالخبر الصحيح، مراد من الصحيح عن المعتبر مو الصحيح في قبال الموثق والحسن والضعيف، من التوقف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور. طبعا إذا بنينا على أن الشهرة ماذا؟ غير معتبرة، وإلا إذا كانت معتبرة فظن معتبر في قبال ماذا؟ ظن معتبر. لا، إذا بنينا على أن الشهرة غير معتبرة لفتوى المشهور من التوقف أو الطرح مع اعترافهم، هؤلاء أي جمع من العلماء مع اعترافهم بعدم حجية الشهرة. يعني إن قال قائل شيخنا لماذا تقولون أنه لا قيمة للتفصيل الرابع، في التفصيل الرابع المفصل فصل بين الظهور الذي يوجد ظن معتبر على غير معتبر على خلافه فإن هذا الظهور ليس بحجة، وبين الظهور الذي لا يوجد ظن غير معتبر على خلافه فإن الظهور حجة، فإن الظهور حجة. الشيخ ماذا قال؟ قال لا مجال لهذا التفصيل. خب المسترجع يرجع، صاحب التفصيل يرجع يقول كيف تقول لا مجال لهذا التفصيل مع أن جملة من العلماء ذهبوا إلى ماذا؟ أنه إذا كان هناك خبر صحيح ووجد عندنا ظن غير معتبر على خلافه إما يتوقفون وإما يطرحون. يقول نحن بحثنا أولا، خلينا نميز البحث جيدا نشخص محل النزاعين، نحن بحثنا أن الخبر مدلوله حجة أو ليس بحجة، كلامنا في الظهور العرفي. الظهور العرفي هل يشترط أن لا يكون على خلافه ظن غير معتبر أو لا يشترط ذلك؟ الشيخ ماذا يقول؟ يقول لا يشترط ذلك. الظهور العرفي حجة سواء كان هناك ظن غير معتبر على خلافه أو لم يكن. إذن بحث الشيخ أي في الدلالة. يقول وأولئك الذين توقفوا أو طرحوا لا من باب أنهم شككوا في الدلالة، بل لأن هذا الظن غير المعتبر يؤدي إلى التشكيك في السند، وهذا خروج عن محل النزاع. ليس محلنا هناك حتى تقول أن جملة من العلماء توقفوا أو طرحوا. ومن هنا على الشيخ أن يثبت أن أولئك المتوقفين أو أن أولئك الذين طرحوا الخبر الصحيح لوجود ظن غير معتبر على الخلاف إنما هو للتشكيك في السند في الصدور لا للتشكيك في الدلالة. يقول والشاهد على ذلك، الشاهد على ما نقول من أن هذا التشكيك يرجع إلى التشكيك في السند لا أنه تشكيك في الدلالة، شاهد عليه هذا، وهو أنه إذا كان السند قطعيا هل يتوقفون أو لا يتوقفون؟ لا يتوقفون بقى. وهذا معناه لأن السند خبر الصحيح حيث أنه ظني دلالة، حيث أنه ظني ماذا؟ سندا. والشهرة عندما تأتي غير المعتبرات تحاول أن تقف أمام ماذا؟ أمام الدلالة وأمام السند. يقول تقف أمام السند، والشاهد على ذلك لو كان السند قطعيا لعملوا ولا توقفوا ولا طرحوا، ولو كانت الشهرة تقف أمام الدلالة لا فرق بين أن يكون السند قطعيا أو أن يكون ظنيا، لأن الدلالة ظنية على كل حال. واضح؟ هذا أولا. وثانيا شاهد آخر يذكره سلامة آخر، قال وما ربما يظهر من العلماء، يقول فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح حتى يكون تفصيلا، لأن التفصيل نحن أين نريد نبحث؟ أنه في الظهور يوجد تفصيل، والظهور مرتبط بالدلالة وبالسنة، مرتبط بالدلالة. إذا هذا ليس تفصيلا، هذا التوقف من بعض العلماء أو الطرح من بعض العلماء ليس تفصيلا، حتى أنت تقول بعض العلماء قال كذا، ليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو إطلاق، هذه الشهرة غير المعتبرة لا تقف أمام الدلالة، بل من جهة مزاحمة الشهرة غير المعتبرة للخبر من حيث الصدور، هذا يشككنا في الصدور بناء على أن خب لماذا يشككنا في الصدور؟ يقول إن شاء الله هناك بحث في حجية خبر الواحد سيأتي، ونبين لكم أن الدليل الذي دل على حجية خبر الواحد هل أنه مطلق، يعني خبر الواحد الثقة حجة سواء كان ظن على خلافه، ظن غير معتبر على خلافه، أو لم يكن هناك ظن غير معتبر على خلافه. إن قلنا هنا أن خبر الثقة حجة ماذا؟ بشرط أن لا يكون هناك ظن غير معتبر على خلافه، فهذا التفصيل في محله. أما هناك إن بنينا أن دليل حجية خبر الثقة مطلق سواء وجد ظن غير معتبر على خلافه أو لم يوجد، فلا معنى لهذا التفصيل. إذن يقول بل من جهة مزاحمة الشهرة للخبر من حيث الصدور، هذه المزاحمة بناء على أي مبنى يتم؟ بناء على أن ما دل من الدليل كآية النبأ مثلا على حجية الخبر من حيث السند لا يشمل ذلك الدليل المخالف للمشهور، يعني خبر الثقة إذا خالفه ظن غير معتبر كالشهرة بعد خبر الواحد لا يكون حجة، لا يوجد عندنا دليل على حجية مثل هذا الخبر الواحد. يقول والشاهد على ما نقول من أن المزاحمة هنا هي للسند للصدور لا للدلالة، ولذا لا يتأملون أي العلماء في العمل بظواهر الكتاب والسنة المتواترة الصدور إذا عارضها الشهرة، وهذا خير شاهد على أن الشهرة غير المعتبرة تعارض الدلالة للسنة. إذن فالتأمل في الخبر المخالف للمشهور إنما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر، يعني صدور الخبر سند الخبر لا عموم الخبر أو إطلاق الخبر الذي هو الدلالة. ومن هنا فلا يتأملون في عمومه إذا كانت الشهرة ماذا؟ على التخصيص. خب إذا كانت الشهرة غير المعتبرة على التخصيص هنا كان ينبغي ماذا؟ أن لا يعملون بالعموم، مع أنهم يعملون بالعموم إذا كان السند قطعيا. فلذلك فلا يتأملون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص، يعني التخصيص ذلك العموم يقولون لا اعتبار به، لأن الشهرة لا تزاحم الدلالة وإنما تقف أمام السند، وإذا صار السند قطعيا بعد لا معنى لأن نتوقف فيه. هذا هو التفصيل الرابع. التفصيل الخامس وهو الذي يجمع بين التفصيل الثالث والرابع، وهو يقول أن الخبر أن الظهور لكي يكون حجة لا بد من توفر شرطين: أولا حصول الظن الشخصي بالوفاق، وثانيا عدم وجود ظن غير معتبر على الخلاف. فكأنه جمع بين التفصيل الثالث والرابع، ما دفعنا به التفصيل الثالث والرابع يدفع به التفصيل الخامس أيضا. نعم، ربما يجري على لسان بعض متأخر المتأخرين من المعاصرين عدم الدليل على حجية الظواهر إذا كانوا بهذا الشكل، إذا لم تفد الظن يعني الشخصي، أو إذا حصل الظن الغير المعتبر على خلافها. فإذا هذا يرى بأن الظهور اللفظي متى يكون حجة؟ إذا كان قد حصل منه الظن الشخصي بالوفاق ولم يكن هناك ظن غير معتبر على الخلاف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الإنصاف أن هذه التفصيلات في غير محلها، لكن الإنصاف أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كل زمان. والشاهد الذي يؤيد ما نقول نجد أن بعض الإخباريين فضلا عن الأصوليين يرى أن استصحاب الظهور من الاستصحابات المجمع عليها. إن شاء الله سيأتي في بحث الاستصحابات أن هناك جملة من الاستصحابات المجمع عليها على كل الأقوال من قبيل استصحاب عدم النسخ. نحن نعلم أن هناك حكما شرع في الإسلام ونشك أنه نسخ أو لم ينسخ. على مختلف مباني الاستصحاب الكل يستصحب ماذا؟ عدم النسخ. من الاستصحابات المجمع عليها في محلها استصحاب الظواهر. يقول واستصحاب الظواهر من الاستصحابات المجمع عليها، وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد أن الظواهر حجة مطلقة ولا قيمة لمثل هذه التفصيلات. وهذا الاستصحاب المجمع عليه صدر من بعض الإخباريين فضلا عن الأصوليين. يقول ولذا عد بعض الإخباريين كالأصوليين استصحاب حكم العام والمطلق حتى يثبت المخصص والمقيد. عده ماذا؟ من الاستصحابات المجمع عليها كما سيأتي في محله. لقائل أن يقول شيخنا أساسا لا معنى لأن نقول أنه يجري الاستصحاب في الظهور. أخذ الاستصحاب ما هو؟ الاستصحاب هو أن يكون لك يقين سابق بشيء ثم يحصل لك شك لاحق فتستصحب ماذا؟ اليقين السابق. والظهور لا يعقل أن يكون فيه يقين ثم شك، لأن الظهور يدور أمره بين الوجود والعدم، إما موجود فهو حجة وإما ليس بموجود فليس بحجة. لا معنى لأن الظهور أمر وجداني، إذا كان موجود فهو حجة، إذا لم يكن موجود فهو ماذا؟ فهو ليس بحجة. لا معنى لأن يدور أمره بين أنه يستصحب أو لا يستصحب، لأنه دائر بين وجوده فهو حجة وبين عدمه فهو ليس بحجة، فلا معنى للاستصحاب في الظهور. يقول نعم والحق معكم، لا بد أن نوجه مراد هؤلاء. يقول نحن الآن لسنا بصدد أن الاستصحاب يجري في الظهور أو لا، نريد أن نبين لكم أن الظهور بهذا المقدار متفق عليه في قبال هذه التفصيلات. ما هو التوجيه؟ يقول لا بد أن يوجه مرادهم من الاستصحاب. ما هو التوجيه بنحو الإجمال؟ التوجيه هذا، وهو أنه إذا كان عندنا ظهور قال المولى أكرم العلماء، وفي محله قد قرأته لعله من أنه إذا تم الكلام ولم ينصب قرينة متصلة لفظية مقالية حالية فقد ماذا؟ فقد تم الظهور. فإذا تم الظهور المحمول يأتي مباشرة، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه حجة. خب عندما تأتي القرينة المنفصلة تتصرف في الظهور أو تتصرف في الحجية؟ أحسنتم، هذا بحث مهم حققه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، من أن القرينة المنفصلة لا تتصرف في أصل الظهور، فإن أصل الظهور ينعقد بمجرد تمام الكلام، بمجرد أن يتم الكلام تم ظهور الكلام فيكون حجة. نعم القرينة المنفصلة تأتي وتتصرف في الحجية يعني في المحمول لا في الموضوع الذي هو الظهور. خب إذا تم عندنا ظهور وهو أكرم العلماء عام وشككنا بعد ذلك أنه توجد قرينة منفصلة أو لا توجد قرينة منفصلة، ماذا؟ كنا على يقين أنه من خلال الظهور ولم يكن قرينة منفصلة على الخلاف يعني لا تكرم النقاط. الآن نستصحب عدم وجود القرينة المنفصلة يعني عدم حدوث قرينة منفصلة. هذه عدم وجود القرينة المنفصلة، عدم حدوث القرينة المنفصلة، كأنك ماذا تريد؟ أن تتمم ذلك الظهور السابق. الآن بعد أن احتملت القرينة المنفصلة كأنه وقع شك ماذا في ذلك الظهور السابق، فإذا تستصحب الظهور السابق. هذا هو التوجيه. فلهذا يقول الشيخ استصحاب حكم العام والمطلق يعني ذلك الظهور الذي دل على العموم أو المطلق نحن نستصحبه حتى يثبت المخصص والمقيد من الاستصحابات. عد بعض الإخباريين هذا الاستصحاب من الاستصحابات المجمع عليها، وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح، لأنه لا معنى لأن يقع هناك يقين وشك في الظهور إلا بالتوجيه، والتوجيه بيناه، إلا أن الغرض من ذكره هنا من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة يعني قاعدة حجية الظهور إجماعية ولا عبرة بمثل هذه التفصيلات. التفصيل الخامس أو التفصيل السادس لعله. وربما فصل بعض من المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله. هذا التفصيل يقول بأنه تارة يقع شكنا في القرينة المنفصلة وأخرى يقع شكنا في القرينة المتصلة. إذا كان شك في القرينة المتصلة فنحن نفصل بين قرينية الموجود وبين وجود القرينة. إذا شككنا أنه توجد قرينة متصلة أو لا نجري ماذا؟ أصالة عدم القرينة. أما إذا كان في الكلام شيء وشككنا أنه قرينة أو ليس بقرينة هنا بعد لا نستطيع أن نجري أصالة عدم القرينة. وهذا هو التفريق بين قرينية الموجود وبين وجود القرينة، فإن الشك في وجود القرينة مجرى لأصالة عدم القرينة القرينة المتصلة. أما الشك في قرينية الموجود فهو ماذا؟ ليس مجرى لأصالة عدم القرينة. من قبيل ما ذكرنا المثال الإخوة يتذكرون، قلنا رسالة تأتينا وقد قطع منها مقدار، احترق منها مقدار، ابتل شيء منها، فهذا المبتل أنا أحتمل كان شيء موجود مكتوب هنا وأحتمل أنه ماذا؟ قرينة. فهنا شك في قرينية الموجود، قد لا يكون صارفا ولكن يحتمل أن يكون صارفا للصدر أيضا. هذا يقولون هنا لا تجري أصالة عدم القرينة المتصلة. أما في القرينة المنفصلة قالوا تجري أصالة عدم القرينة المنفصلة مطلقا، سواء كان الشك في وجود القرينة المنفصلة أو الشك في قرينية القرينة الموجودة المتصلة. طبعا هذه التفصيلات السيد الشهيد له تفصيل أدق من هذه التفصيلات في الحلقة الثالثة. على أي الأحوال صاحب هداية المسترشدين الشيخ محمد تقي هناك فصل في القرينة المتصلة، قال بأن القرينة المتصلة إذا كان الشك فيها بنحو وجود القرينة المتصلة فمجرى لأصالة عدم القرينة، أما إذا كان الشك في القرينة المتصلة بنحو قرينية الموجود فلا تجري أصالة عدم القرينة. هذا هو التفصيل السادس. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهو تفصيل حسن متين، ولكنه هذا خارج عن محل الكلام. لماذا شيخنا؟ يقول لأن محل كلامنا في كبرى الحجية، وهذا التفصيل تفصيل ماذا؟ في صغرى الحجية، يعني متى ينعقد الظهور ومتى لا ينعقد، ونحن نبحث ماذا؟ متى يكون الظهور المنعقد حجة ومتى لا يكون حجة. هذا التفصيل في محله، ولكن هذا يرتبط بما بتشخيص الصغرى، متى يوجد ظهور متى لا يوجد قبل الوصول إلى الكبرى وهي أن كل ظهور حجة. واضح هذا المطلب؟ ف فلهذا إذا تتذكرون نحن عندما بدأنا تفصيل الإخباري ماذا قلنا؟ قلنا أن الشيخ يرجع التفصيل إلى الصغرى، والذي يكون تفصيلا هو ماذا؟ تفصيل في الكبرى. الشيخ عندما بين قول الإخباري قال بأن الإخباري يقول أن القرآن لا ظواهر له، مو أن له ظواهر وليس بحجة. فلهذا قلنا أن الخروج يكون تخصصي هناك على مبنى الشيخ، والذي يكون تفصيلا في الحجية هو الذي ماذا؟ لابد أن يكون تخصيصي، وهذا تصريح الشيخ به. الذي يكون تفصيلا في الحجية هو الذي يكون تفصيلا في الكبرى، أما الذي يرجع إلى تشخيص الصغرى فليس تفصيلا في حجية الظهور. فلهذا يقول وربما فصل بعض من المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى أن الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح، يعني قرينية الموجود يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي، فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة ولا تجري أصالة عدم القرينة. وإن كان الشك في أصل وجود الصارف، يعني في أصل وجود القرينة المتصلة وعدم وجودها، أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا، فهو ماذا؟ فيعمل على أصالة الحقيقة، يعني القرينة المنفصلة مطلقا يجري فيها عدم القرينة، سواء كانت وجود القرينة المنفصلة أو قرينية الموجود في القرينة المنفصلة تجري أصالة الحقيقة في هذا الظهور وأصالة عدم القرينة المنفصلة، ولكنه فيما يرتبط بالقرينة المتصلة لا بد من التفصيل. يقول الشيخ هذا تفصيل حسن متين، لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشك في الصارف لا في حجية الظهور اللفظي. ليس هذا تفصيلا في دليل الحجية في المحمول الذي هو الكبرى، وإنما هو تفصيل لتشخيص الصغرى. ومرجع هذا التفصيل إلى تعيين الظهور العرفي وتمييز الظهور العرفي عن موارد الإجمال التي لا يوجد فيها ظهور عرفي. فإن اللفظ في القسم الأول، يعني قرينية الموجود في القرينة المتصلة، يخرج فإن اللفظ في القسم الأول يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف، بخلافه في الثاني وهو وجود القرينة المتصلة. ولذا هذه بعد أمثلة لبيانها، مطلب جديد ماكو إن شاء الله نقرأ غدا، والحمد لله رب العالمين.